في تفسير كلام الله المنزل. فالحاجة إليهم ماسة وشديدة. لما يأمر الله جل وعلا في التوراة أقيموا الصلاة، وفي الإنجيل صلوا، وفي القرآن الكريم وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ لا يمكن إدراك معاني هذه الكيفيات إلا بالاقتداء. فكانت الحاجة إليهم ماسة وشديدة من جهتين: من جهة الفهم العلمي لما هو منزل في الكتاب، ومن جهة التطبيق العملي حتى نقتدي بهم. إذن إرسال الرسل ضرورة عقلية، وبهذا جاء الخبر من القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الجواب لا. إذن لابد من الرسالة، وهذه الرسالة لابد لها من توضيح وبيان ومن تطبيق واقعي يمكن لنا أن نقتدي به. ولم يجعل الله الرسل من الملائكة لأنه من السهل أن يقول أي إنسان أنا لست ملك كيف أقتدي به. ولم يجعل الله الرسل على الصحيح من أقوال أهل العلم من الجن لأنه لا يمكن الاقتداء بهم من وجه، فإن الإنس لا يمكنهم رؤية الجن، الجن يمكنهم رؤية الإنس، فكان حاجة إرسال الرسل من الإنس أعظم لنا ولهم. لكن لو كان من الجن هم يمكن أن يقتدون به وإحنا ما يمكن نقتدي به. والوجه الثاني أن الإنس أكمل من الجن، فكان لابد أن يقتدي الناقص بالكامل لا العكس. ومما يؤكد الكمال الإنسي من حيث الجنس على الكمال الجني أن الله جل وعلا قال للملائكة ومعهم إبليس: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كيف نؤمن بالرسل؟ ما معنى الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل الإقرار بأن الله أرسله، وتصديق أخبارهم، هذا الثاني. الأول إيش؟ الإقرار بأن الله أرسله. الثاني تصديق أخبارهم. لو أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأي خبر عقلك يتصوره لا يتصوره لابد أن تؤمن به. ولهذا قال: بينما رجل راكب بقرة قالت البقرة: يا هذا ما لهذا خلقت؟ إنما خلقت للحرث. فالصحابة رضوان الله عليهم آمنوا بهذا الخبر، لكنهم استغربوا وقالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وما في القوم أبو بكر ولا عمر. لكن لعلم النبي عليه الصلاة والسلام بقوة إيمانهم أخبر أنهم سيؤمنون بهذا. تصديق أخبارهم هذا أمر لا بد منه. أي خبر، لا يجوز لإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول: أنا لا أقبل هذا الحديث من رسول الله، حتى يشهد طبيب أو حتى يشهد مهندس أو حتى يشهد عقلي أو حتى يشهد ذوقي. إذن أنت لا معنى شهادتك للرسالة صوري لفظي، وإلا حقيقة قولك أشهد أن عقلي رسول الله، أشهد أن ذوقي رسول الله، أشهد أن الطبيب هو رسوله. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، يجب أن تصدق. أطب أثبتوا هذا ولا ما أثبتوا؟ ما يأمنه. هذا معنى تصديق الأخبار. الثالث إطاعة أوامرهم بحسب القدرة والوسع، وإطاعتهم من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا منصوص القرآن. لأن طاعة الرسول من طاعة المرسل، والمرسل هو الله جل في علاه. رابعا الاجتناب عما نهى عنه وزجر، أي شيء ينهاك الرسول صلى الله عليه وسلم تنتهي، لا تقل ما أستطيع ما يمكن، لأنه لا ينهاك إلا مما هو داخل تحت قدرتك. أخيرا تفضيل قوله على قول من سواه من البشر، تفضيل قوله الخامس على قول من سواه من البشر أبا كان أو أمة. ملكا كان أو وليا، صالحا أو طالح، لا تفضل على قول البشر قول أحد من البشر. هذا معنى آمنت بالرسل، تقر بهم، صدقهم، تطيعهم، تنتهي عما نهوك عنه، تفضل قولهم على قول من سواهم من البشر. ولا شك ولا ريب أنك ستسأل ما الفارق بين دعوتهم وبين دعوة من سواهم، كيف أفرق بين الدعي وبين النبي؟ الفرق بين الدعي والنبي جلي، أي جلي؟ لكن يحتاج إلى تبصر. لو تأملنا في قول الأنبياء عليهم السلام في القرآن، ماذا يقولون لأقوامهم؟ أول كلمة يقولونها كما في سورة هود: قل لا أسألكم عليه أجرا. ثم الرسالة: إلا المودة في القرب. ما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. أوفوا الكيل والميزان. إذن أعظم الفروقات بين النبي والدعي من جهة أن الدعي يريد أجر، يريد مال، يريد سلطة، يريد حكم. النبي لا يريد شيء، يعيش عيشة الفقراء. النبي لا يريد من أحد مالا، حتى لو أعطي صدقة لا يقبلها ولا يأكل منها، وإن أعطي هدية يقبلها ويجيز عليها، يعني يكافئ. ومن هنا تدرك أن الساحر والكاهن لا يمكن أن يكون نبيا، لأن الساحر ما يسوي لك سحر إلا بفلوس، ما يعطيك كهانة إلا بفلوس، وهذا واضح وجلي. ففي ابتداء القول هنا فرق بين النبي والدعي. النبي يقول لا أسألكم عليه أجر، الدعي يقول هات. الفرق الثاني في محتوى الرسالة. النبي محتوى رسالته دعوة الخلق إلى عبادة الخالق، هذا أس دعوة الرسل، دعوة الخلق إلى عبادة الخالق. وكما قال المغيرة: إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ويتضمن ذلك في رسالتهم الدعوة إلى حسن الأخلاق، صلة الرحم، الدعوة إلى الطيبات، إلى التعاون على البر والتقوى، إلى كل فضيلة اتفق عليها العقلاء تجد أن اتفاقهم مبني على دعوة الأنبياء. فلا توجد فضيلة في البشرية إلا من آثار دعوة الأنبياء: الصدق، الأمانة، بر الوالدين. وهذه الأمور تتلاشى وتقل وتختفي بقدر بعد الناس عن آثار الأنبياء. وانظر اليوم إلى ما يسمى الحضارة الغربية، لما تلاشت عندهم آثار الأنبياء حتى صاروا ما يعرفون الأنبياء نهائيا، أين وصل بهم العقوق؟ أحسن واحد فيهم اللي يتصل بأمه في عيد ميلاد أو في عيد الأم، هذا أحسن واحد. أما أنه يعرف عمه ولا يعرف عمته ولا يعرف خالته، لا يمكن يتزوجه وما يدري أصلا. هذه هي الصورة الحقيقية. إذن الأنبياء دعوتهم مبنية إلى الفضائل وإبعاد الناس عن الرذائل. تأمل في المأكولات: يحل لهم الطيبات، حرم عليهم الخبائث. شيء عجيب. إذن يمكن الفرق بين الولي والدعي بهذين الأمرين فقط: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. فضائل علاوة على ما أيد الله به الأنبياء بالبراهين، والبراهين الحجج والبينات التي هي خارجة عن قدر البشر، عن قدر المخلوقات، وتسمى عند بعض الناس بالمعجزات. والأفصح والأوفق لنص القرآن والسنة الآيات والدلائل والبراهين. ما هي آيات الأنبياء؟ الأنبياء عليهم السلام لهم ثلاثة أنواع من الآيات: آيات قبل نبوتهم، وآيات عند بعثتهم، وآيات بعد موتهم وبعثتهم. أما الآيات التي هي قبل بعثتهم فمن أعظمها حسن أخلاقهم وعدم معرفة الرذائل فيهم، بمعنى لا يمكن أن يكون رجل فاجر ثم يكون نبيا، بمعنى لا يمكن أن يكون رجل فاسق أو ظالم ثم يكون نبيا، فهذا بعيد كل البعد. فمن أعظم آيات الأنبياء صلاحهم وحسن أخلاقهم قبل النبوة. ولهذا قال هرقل: هل جربتم عليه كذبا قط قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. قال: فعلمت أنه ما كان ليدع الكذب على الخلق ويكذب على الخالق. وأما الآيات التي تكون بعد النبوة فهي مختلفة متنوعة، كل نبي بحسب زمان بعثته ومكان بعثته. فلما كان السحر منتشرا في زمن فرعون جعل الله آية موسى أمرين عظيمين يعجز السحرة إلى اليوم وإلى قيام الساعة عن الاتيان بمثله. أحدهما يرمي عصاه فتنقلب إلى حية حقيقية، الثاني يدخل يده في جيب ثوبه، هذا جيب الثوب، يدخل يده في جيب ثوبه هكذا ثم يخرج يده فإذا هي بيضاء تشع نورا من غير برص، شيء عجب، لا أحد يستطيع مثل هذا أن يفعل. ولما كان الطب منتشرا في زمن عيسى عليه السلام جعل الله آيته يمسح بيده على الأكمه الذي لا عين له، يعني مكان خالي، فيصبح له العين ويبرئ الأكمه. وإلى اليوم الطب عاجز عن الاتيان بمثل هذا ترى، وإلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن معجزات الأنبياء خارج عن قدر البشر. لما نقول خارج عن قدر البشر مو بس في زمن النبوة، لا، في زمن النبوة وبعد زمن النبوة إلى قيام الساعة ما يقدر. يعني لو اجتمع الإنس والجن على أن يفلقوا البحر يقدرون بالعصا؟ ما يقدرون، لكن يسوون جسر. أمكن البشر اليوم أن يعملوا جسر؟ يسووا نفق؟ أمكن البشر يسووا نفق؟ هذه قضايا مهمة. يبرئ الأكمه ولا برص ويحيي الموتى بإذن الله. وهنا لا بد أن تنتبه، البراهين والآيات ودلائل النبوة ليست أفعالا للأنبياء، بل هي أفعال الرب تبارك وتعالى ظهرت على يد النبي. فالنبي لا يخلق ولا يمكنه أن يخلق، النبي لا يبرئ ولا يمكنه أن يبرئ، النبي لا يفلق البحر ولا يمكنه أن يفلق البحر، النبي لا يستطيع أن يقلب العصا حية ولا يمكنه. إذن هذه أفعال الرب تبارك وتعالى. أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، بفعل الرب ما هو بضرب العصا. ضرب العصا علامة ليدرك الناس أنها من آيات نبوة موسى. هل من خالق غير الله؟ الجواب لا خالق إلا الله. فما يجي أحد يتفلسف عليك يقول لك الولي يخلق بإذن الله، هذا الشرك بعينه. أنك تقول الولي يخلق وفلان يخلق وفلان يفعل، صار أفعال الرب موزعة، هذا ما يفهم معنى القرآن أصلا. وإلا فمعنى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله أي بفعله، مو معنى بإذن الله الإذن الكوني أو الشرعي، لا، هنا المقصود بإذن الله فعل الرب أي بفعل الله، فهو إذن بمعنى الكون، كن فيكون، هذا قوله الكوني، كن فيكون. ولكن ظهر ذلك على يد من؟ على يد عيسى، كما في الإنجيل إلى اليوم موجود ترى هذه القصة، أنه كان مع حواريه فمروا على رجل قد مات، فأخذت المرأة بثوبه وقال يا نبي الله هل لا دعوت الله فيحيي؟ ها، هل لا إيش دعوت الله؟ إذن هو فعل من؟ الخلق، فعل الرب تبارك، لا خالق إلا الله. إذن الأنبياء عليهم السلام لهم آيات وبراهين، ومن آيات وبراهينهم بعد النبوة بقاء دينهم ونجاة المتبعين لهم وهلاك المخالفين لهم. فهذه ثلاثة أنواع من الآيات التي تكون للأنبياء. ولا بد أن تعتقد أن جميعهم صادقون لا يقع منهم الكذب، حتى ما وقع منهم تورية يرونه من قوة ورعيهم ها يرونه خطأ فيستغفرون الله من ذلك. يا سبحان الله، مصدقون ممن؟ من الله ومن الملائكة ومن المؤمنين الصالحين الصادقين. بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وأنهم جميعا بلغوا رسالة ربهم البلاغ المبين، لم يقصروا البتة، لم يقصروا البتة. فإذا جاء أحد يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي ونسب النقصان إلى بلاغ النبي أو البهتان إلى النبي، فأنت تعلم أنه كذب وافتراء، مثل ما هو موجود في التوراة المحرفة أن لوط عياذا بالله زنى بابنتيه، تفهم مباشرة أن هذا من افتراءات اليهود على الأنبياء. ما يمكن أن هذا يقع من الأنبياء عليهم السلام. ولا بد أن تدرك أن الأنبياء عليهم السلام بينهم تفاضل، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا نص القرآن، وبين الرسل تفاضل. ولا بد أن تعتقد أن الرسل أفضل من الأنبياء، أن الرسل إيش؟ أفضل من الأنبياء، وأن أفضل الرسل المذكورون في القرآن، وعددهم كم قلنا؟ 25 نبيا. وأفضل الخمسة والعشرين أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم اختلف العلماء في ترتيب البقية الثلاثة لعدم ورود النص. هذا من حيث التفضيل. وأيضا بين الأنبياء اختلاف من حيث التخصيص، ولا يلزم من التخصيص التفضيل. يعني مثلا نحن نعلم أن آدم مخصوص بأن الله خلقه بيديه كما شاء جل في علاه. نحن والأنبياء والرسل ها تقلبوا خلقة من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى إلى إلى. إذن خلقة كل الرسل كان على وفق ماذا؟ السنن الكونية، إلا عيسى عليه السلام فإنه كان بلا أب. وخص آدم بأن الله جل في علاه خلق صورته، هيئته اللي يسميه الفلاسفة الهيولة، أو شكله كما يسميه المهندسون، دفعة واحدة 60 ذراعا طوله من الطين. هذه خصيصة، ولا يلزم من الخصيصة الفضيلة. نعم الخاصية تدل على الفضل، لكن لا تدل على الفضيلة. فآدم مخصوص بهذا، لكن ليس معناه أنه أفضل من نوح أو أفضل من موسى. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وسمى عيسى روحه وكلمته. فهذه خصائص، وجعل الله الأنبياء والمرسلين خصائص في القرآن. لكن لا بد أن تفهم أن الخصائص فضائل، لكنها لا تدل على أن صاحب الخصيصة أفضل من فلان وفلان. وهذا موجود حتى في الصحابة، فأبو عبيدة مخصوص بأمين هذه الأمة، لكن لا يلزم من كونه مخصوصا بهذا الوصف أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فهمنا هذه؟ ثم ذكر الشيخ رحمه الله اتفاق دعوة الرسل في أصل الدين، وأنا أضيف هنا أقول اكتب أن الرسل اتفقوا على 5 أمور. الأول أن بدء دعوتهم وأس دعوتهم وعظم دعوتهم توحيد الله جل وعلا، فكل نبي أول ما يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكل الأوامر الأخرى لترسيخ هذا الأصل، لتقعيد هذا الأساس. فعظم دعوة الأنبياء الدعوة إلى توحيد. الأمر الثاني، كل الأنبياء والرسل اتفقوا في أركان الإيمان، ولذلك تكذيب نوح يعني تكذيب كل الأنبياء. لو أن إنسانا لم يؤمن برسول واحد بعدما عرف أنه رسول لا يكون مؤمنا بالرسول، لكن بشرط أن يكون عرف أنه رسول. مثلا بعض العوام ربما تسأله تقول أنت تؤمن بالرسول اليسع؟ يقول من هو اليسع؟ ما أعرفه. ما دام لا يعرفه فلا نقول إيمانك ناقص حتى تؤمن به، لا، إيمانه يكون تاما إذا آمن بالرسل كلهم، لكن أنت إيمانك التفصيلي أتم فإيمانك من هذه الجهة أتم. أما هو إيمانه بالرسل تام لكن تفصيله ناقص. إذن لابد أن نؤمن بأن الرسل كلهم أركان الإيمان عندهم واحد، وأركان الإسلام عندهم واحدة. هذا الأمر الثالث، أركان الإسلام عندهم واحد، فكلهم أركان الإسلام عندهم 5: شهادة التوحيد والرسالة، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، والحج. وهذا من الأدلة التي تقول بأن البيت كان موجودا من زمن آدم، وهو الراجح، لأن الله قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فهو أول بيت على الإطلاق قبل بيت آدم. معروف أن الإنسان إذا سكن في مكان إيش يأخذ؟ يبني بيت من مدر أو وبر. فإذا كان هناك بيت قبل بيت الله صارت الأولية ناقصة. يقول بعض المفسرين إن أول بيت وضع للناس للعبادة، لكن هذا تقييد، الصواب أن الآية مطلقة. إذن كم أمر ذكرنا الآن؟ 4. الخامس، اتفقوا على أصول الأخلاق، اتفقوا على أصول الأخلاق كالبر والصلة وتحريم الظلم والغش والخديعة والأمر بالأمانة وأداء الأمانة والنهي عن الخيانة ونحو ذلك من الأمور التي هي أصول الأخلاق. وبناء على هذا ندرك أن الإسلام بالمعنى العام هو الذي كان عليه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه السلام. ما يمكن، فلا اليهودية دين موسى ولا النصرانية دين عيسى ولا ما كان عليه المشركون دين إبراهيم، فهذه ملصقة بالأنبياء كإلصاق ماذا؟ كإلصاق البابية والبهائية والقاديانية بدين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جلي ولا لا؟ كلنا الآن لو سئلنا ما نسبة البابية والبهائية إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا نسبة، زور وبهتان. طيب هم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فليقول هذه الشهادة لا تنفعهم. واضح هذا ولا لا؟ الأنبياء جميعا كانوا على الإسلام، لكن الإسلام بالمعنى الخاص الذي فيه إضافة بعض التحليل والتحريم في المأكولات، في المطعومات، في المعاملات، في المنكوحات، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فجميع الأنبياء دينهم الإسلام. ولهذا قال جل وعلا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. لاحظ، وصايا ما تتغير، وذلك من الوصايا العشر الموجودة في التوراة هي موجودة في سورة الأنعام: ذلكم وصاكم به. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إيش؟ أقيموا الدين، هذا هو التوحيد، ولا تتفرقوا فيه. إذن النهي عن التفرق والاختلاف. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يأتي. سؤال: كم عدد الرسل والأنبياء؟ عدد الرسل والأنبياء جاء في حديث أبي ذر، وهذا الحديث وحديث أبي أمامة، وهذا الحديث حسن إن شاء الله تعالى. قال: قلت يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال: 24,100. إذن 124,000 نبي أرسلهم الله تبارك وتعالى. قال: قلت كم عدد الرسل من ذلك؟ في حديث أبي أمامة قال: 15,300، وفي رواية أبي ذر قال: 14,300. والمهم أن ندرك أن الرسل أقل من الأنبياء. وهنا يأتي سؤال: ما الفرق بين الرسول والنبي؟ هنا لابد أن تنتبه أيها المسلم في الفرق بين النبي والرسول من حيث اللغة، وفي الفرق بين النبي والرسول من حيث المعنى الشرعي. من حيث اللغة، الرسول بمعنى السفير، فالرسالة سفارة. وأما النبي فمن حيث اللغة معناه تخصيصه بالوحي، تخصيصه بالوحي بالكلام. أنبأ فلان فلانا، يعني خبره بطريقة خاصة، ومنه الأنباء اليوم، وكالة الأنباء عندنا كونة، صح؟ شنو معنى وكالة الأنباء؟ أي أنها مخصوصة بالأخبار، فتزود الدولة بالأخبار وتزود الرعية بالأخبار، فسميت بالأنباء. إذن أنبئ من النبأ، من الإنباء وهو الإخبار، أو من النبأ وهو المكان المرتفع. فالنبي مرتفع عن سائر الخلق، ليش؟ لأن الله خصه بالوحي فارتفع عنه، خصه بالوحي فارتفع عنه. أما الرسول هو السفير الذي معه الرسالة. ومعلوم أن الرسالة لا تكون بدون نبأ من حيث اللغة، لكن ننتبه من حيث اللغة قد يقال لمن أرسل أنه أنبي. قال الملك أو الأمير للسفير كلمة أنبأه فيها، فهو يذهب بهذه الكلمة إلى الدولة الأخرى. وعلى هذا كل رسول نبي من حيث اللغة، ما عندنا إشكال. وعلى هذا تنتبه في تفسير القرآن، فقد يأتي في تفسير القرآن الرسالة بمعنى النبوة والنبوة بمعنى الرسالة. ليش؟ لأن في اللغة يتداخل. والنبي يقال له رسول، لماذا يقال له رسول؟ لأن الله لما أوحى إليه لابد أن يكون وحي هذا لمعنى خاص. ما هو هذا المعنى الخاص؟ أنه مرسل إلى المسلمين، فهو لم يرسل إلى الكافرين حتى يقال عنه رسول. يعني مثلا أضرب لكم مثال ولله المثل الأعلى، متى نقول عن الرجل سفير؟ جاوب. أي إذا بعث إلى دولة أخرى. طيب إذا الأمير خص إنسانا بكلام داخل الكويت نسميه سفير؟ ما نسميه سفير، يسمى المستشار، يسمى المشاور، ها؟ يسمى المخصوص كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى صاحب السر، صح ولا لا؟ لكن ما يسمى سفير، عرف. إذن ننتبه، النبي أوحى الله إليه وأرسله إلى المسلمين في نفس المكان الذي هو فيه، لكن ما يسمى رسول في الشرع. انتبه، في الشرع من هو الرسول؟ قال الشيخ: والفرق بين الرسول والنبي أن النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به. إذن الرسول يخبره الله وهو يخبر الناس بما أخبره الله به، فإنه أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله. إذن الفرق الدقيق بين الرسول والنبي: الرسول من بعث إلى قوم كافرين مع الوحي والإنباء. طيب والنبي؟ أما النبي فإن الله أوحى إليه لكن لم يبعثه إلى قوم كافرين، وإنما بعثه الله إلى قوم مسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك منهم نبي بعث الله نبيا، بعث الله نبيا. قد يكون الرسول هنا، الشيخ قال: وأما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه من الله رسالة فهو نبي وليس رسول. لم هنا القيد، انتبه، ولم يرسل هو إلى أحد من الكفار، هذه قيد مهم، لم يرسل هو إلى أحد من الكفار فهو نبي. أما أنه لم يرسل إلى أحد مطلقا فهذا لا يوجد، وليس هذا مراد الشيخ. إذن ما معنى لم يرسل هو إلى أحد؟ أي إلى أحد من الكفار. فالنبي مرسل لكن إلى قوم مسلمين، أنبي ليعلم المسلمين، ليصحح ما وقع فيه المنتسبون إلى الرسل من الأخطاء. ولذلك كانت وظيفة العلماء في الأمة كوظيفة الأنبياء في الأمم، وظيفة المجددين في الأمة كوظيفة الأنبياء في الأمم. قال مجاهد، انتبه لكلمة مجاهد، كلمة دقيقة: النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل، أي إلى الكفار، أي إلى الكفار، لا يرسل الكفار، هذا يسمى نبي، وإذا أرسل الكفار سمي رسولا. هذا هو الفرق الدقيق. كلنا نعلم أن يعقوب عليه السلام لم يعطى كتاب لكنه رسول. طيب إذا قلنا يكلم وينزل عليه، النبي يكلم وينزل عليه ولا يرسل إلى أي أحد، فكيف سمى الله يعقوب رسولا؟ إذا لابد أن يكون مرسل إلى قوم كافرين في فلسطين. إذا قلنا الفرق أن الرسول عنده شريعة جديدة، النبي ليس عنده شريعة جديدة، يعقوب ما عنده شريعة جديدة، يعقوب عليه السلام نفس شريعة أبيه إسحاق وجده إبراهيم. إذن هذا الفرق ليس دقيق. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الفرق الدقيق هو هذا، أن الرسول ينبأ ويرسل إلى قوم كافرين، والنبي ينبأ ولكن لا يرسل إلى قوم كافرين، وإنما يرسل إلى قوم مسلمين ليصحح عقائده. وهنا من الإيمان بالرسل الإيمان بأسماء من ورد اسمه في القرآن، فلا بد أن تؤمن به، كآدم وهو أول نبي، ونوح وهو أول رسول، وإدريس وقد اختلف فيه هل كان قبل نوح أو بعد نوح، والأقرب أنه كان بعد نوح، وإن كان في كتب في التوراة أنه كان قبل نوح، لكن هذا من الإسرائيليات التي لا يوثق بها. وهود وصالح وإسماعيل، هود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام من أنبياء ورسل العرب. احفظوا من هم: هود على الترتيب البعثي الزماني، هود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام من الأنبياء والرسل العرب. ومن عداهم ممن ذكروا في القرآن فهم من غير العرب، سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غير بني إسرائيل. فإبراهيم كان كنعان، فإبراهيم كان بابليا من أهل العراق، وموسى كان بالاتفاق من بني إسرائيل، ويعقوب هو أبو بني إسرائيل، فلا يقال هو من بني إسرائيل، لكن هو أصل بني إسرائيل، كما أن إسماعيل أصل العرب. وعيسى عليه السلام ينسب إلى بني إسرائيل من جهة أمه، لأن القاعدة الشرعية ابن أخت القوم منهم، وقد ذكره القرآن وقد ذكره الله في القرآن منسوبا إلى أمه، إذن يقال إنه من أنبياء بني إسرائيل. ولا بد أن نؤمن وأن نقر بقصة كل واحد منهم كما جاء في القرآن وبما جاء في فضائله، وأنهم بشر، وجميعهم قالوا إنما نحن بشر، فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. ما الفرق إذن؟ الفرق في الاصطفاء، في الاختيار، في الوحي، في الرسالة، في النبوة، وإلا هم بشر. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذن يأكلون الطعام ويمشون الأسواق ويتزوجون، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، إذن هم بشر. ولذلك أول الرسل من قلنا من؟ أول الرسل من؟ نوح. ماذا قال؟ كما في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذه الأمور الثلاث من خصائص الربوبية. وهكذا قال آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكلهم عبيد الله، اصطفاهم الله واجتباهم، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولا يجوز لأحد أن يفضل بين الأنبياء والمرسلين بهواه، وإنما التفضيل لا يكون لأجل الجنس ولا لأجل القرب والبعد، وإنما يكون بناء على النص، بناء على النص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى بن عمران، فإني أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقوائم العرش ولا أدري أجوزي بنفخة الصعق ولا أدري أفاق قبلي أم جوزي بنفخة الصعق الذي كان في سيناء. ولا يجوز لأحد أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى، فإن الأنبياء لا يمكن لأحد أن يدرك درجته، ودرجة أدنى النبيين وما فيهم دني أفضل من درجة الصديقين والشهداء والصالحين. درجة أقل درجة في النبيين أفضل من درجة أعلى درجة في الأولياء. هذا ما يتعلق بالأنبياء والمرسلين. إن شاء الله في الغد نتكلم عن الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.